أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هذه الآية المباركة في قصة داود النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وعلمناه، يعني علمنا داود، لأن كل العلوم من الله. فإن الله تعالى خلق لك ولي مخا وخلق في العالم أمواجا وفكرا، وهذه الأمواج والتفكير والمخ والحواس التي تلتقط الأفكار هي التي تسبب معلومات للإنسان. صحيح أنك وإني نذهب إلى المدرسة ونتعلم وندرس، وصحيح أن الكتابة والمدرسة والصف والنظام والحكومة ووزارة التربية والتعليم هي وسائل وأسباب، لكن لولا أن الله خلق هذه الوسائل وهذه الأسباب هل كنا نتعلم؟ ذات مرة الشخص الذي اخترع التلفزيون، هذا التلفزيون المشهور في الحقيقة شيء مدهش، ولو نراه نحن ليل نهار ونجعله شيئا عاديا في نظرنا، لكن من الغريب أن في أمريكا وأرجنتين أكو لعب الكرة، وإذا مليار بشر في العالم، أو على تقرير آخر مليارين ونصف بشر في العالم بسبب الأقمار الصناعية يشاهدون المباريات في التلفزيون، شيء مدهش مدهش مدهش. الشخص الذي اخترع هذا التلفزيون أقاموا له احتفال تكريم. في احتفال التكريم حضره ألوف الدكاترة والمفكرون والمكتشفون والعلماء والمقدرون وهو حاضر. كل واحد من الخطباء ذهب إلى وراء المنصه وألقى كلمة إعجاب بهذا الإنسان الذي اخترع هذه الوسيلة الجميلة الهائلة. والتصفيقات تشتغل في المجلس والتحسينات وكلهم مثقفون ومن كبار المثقفين. ولما انتهى دور هؤلاء ذهب هو الرجل المكتشف للتلفزيون وراء الميكروفون على المنصة وقال إني أشكر أصدقائي كلهم الذين أقروني وأبدعوا في إقرائي، لكن يجب أن لا ينسى هؤلاء الله الذي هو منحني هذا المخ الذي اكتشف هذه الآلة العجيبة. لولا أن الله يمنح الإنسان المخ فهل كان يتمكن من الاكتشاف؟ ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في الكون الأمواج التي تحمل الصور والأصوات، هل كان بإمكان الإنسان أن يخلق هذه الأمواج أو أن يخلق هذه الصور أو أن يخلق هذه الأصوات؟ فقال ذلك الرجل المكتشف إن أصدقائي الذين أقروني ومدحوني إني أشكرهم، لكن يجب أن لا ننسى أن المحسن الأول وأن المتفضل الأول وأن المتكرم الأول وأن الذي يجب أن يشكر أولا هو الله. في هذه الآية الله تعالى يقول وعلمناه، يعني نحن علمنا داود. وعلمناه صنعة لبوس لكم. داود عليه الصلاة والسلام بوحي من الله صنع الدرع. قبل داود كان الناس في حروبهم يذهبون إلى الحرب بأبدانهم، ومن الواضح أن الإنسان إذا ذهب إلى الحرب ببدنه أنه معرض للخطر والقتل والجرح الأكثر فالأكثر، سيف وسهم ورمح الوسائل القديمة تأتي إلى جسد الإنسان، سكين ولحم، سكين ورقبة، سيف ورأس، سهم وجسد، رمح وقلب، يخترق ويقتل ويجرح. الله سبحانه وتعالى علم داود الدرع. الدرع أغلب الشباب ما شايفين الدروع، لعل بعضهم شايفين الدروع في بعض التصاوير. الدرع عبارة عن حلق من الحديد تصنع في كيفية ثوب، فيلبسها الإنسان المحارب. ويميك المتحف العلمية هنا والمتحف الأثري لم أرى الدرع، ما لي موجود في المتحفين أو مو موجود، لكن من الضروري وجود الدرع في المتحف حتى شبابنا يرون هذه الآلة الحربية القديمة. رأيت الدرع أنا شخصيا في متحف دمشق في قصر العظم، هناك أكو دروع محطوطة كان الناس يلبسونها إذا أرادوا الحرب. من مكتشف الدرع؟ مكتشف الدرع أو مخترعه. وفي العالم القديم قيمة الدرع قيمة الصاروخ أو القنبلة النيترونية في هذا اليوم بمناسبة المستوى وملاحظة أجهزة الحرب الدفاعية والهجومية. داود اكتشف بإذن الله وبوحي الله وبأمر الله الدرع. لذا في هذه الآية المباركة الله تعالى يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم. لبوس يعني لباس، يعني علمناه هذه الصنعة صنعة الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم. لماذا علمناه؟ لتحصنكم من بأسكم، يعني لسبب أن هذا اللباس يحصن بعض المحاربين ويحصل بعضهم عن البعض الآخر المهاجم. لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ أيها البشر هل تشكرون الله على ما علمكم وأعطاكم وزودكم من ملابس للحر والبرد وللحرب والسلم؟ فهل أنتم شاكرون؟ هذا استفهام تحريضي، يعني أيها البشر أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أعطاها لكم. هذه الآية المباركة بطبيعة الحال في قصة درع وإشارة، لأن الآيات القرآنية مو مختصة بمفهومها وموضعها. أكو في الأحاديث عن الأئمة الطاهرين أن مثل القرآن مثل الشمس، أن مثل القرآن مثل الشمس تجري كل يوم، يعني لدي أمثلة في القرآن. الأمثلة إنما يراد بها الوعد والوعيد والإنذار والتهديد والبشارة والوعظ والإرشاد والتوجيه. هذا المثال ما لا يقصد منه، صحيح أن داود صنع الدرع، وصحيح أن الدرع انقضى وقتها. ولعلم الإخوان المثقفين الأدباء درع مؤنثة مجازا، يعني تقول أخذت الدرع الفلانية بالتأنيث. الدروع مشهورة بالدروع الداودية، داودية من لا يقال درع داودي، وإنما يقال درع داودية، لأن الدرع مؤنثة سماعا حسب القواعد اللغة العربية. الدرع كان لها وقع حقيقةٌ لم قضى وقتها والآن لا يستعمل الدروع وإنما تستعمل المسطحات والدبابات والرادارات وما أشبه. هذا مثال. المثال يعني أيها البشر اصنعوا المناهج. كم فرق بين صنع المنهج وبين صنع شيء مفرد؟ يعني هناك مثلا أنت أحيانا تصلي وسبعين سنة تصلي، إن صلاتك صحيحة ومقبولة وأنت مثاب عليها ومأجور، لكن هل سبعون صلاة مستحبة أفضل عند الله أو تبني مسجدا؟ أيهما أفضل؟ لا شك أن تبني مسجدا أفضل. لماذا؟ لأن بناءك للمسجد معناه عشرات الألوف من المصلين في مئة سنة ينتفعون من هذا الشيء. أنت مدرس، دكتور، محام، قاضي، مهندس، طبيب، هل من الأفضل أن تطيب المرضى وأنت طبيب؟ لا شك في فضله. كل مريض طيبته فلك أجر وثواب وذكر. أو تؤلف كتابا في الطب، هذا الكتاب يبقى ألف سنة مسبقا للأطباء العظام، ثاني لا شك أنه أفضل. النبي الأعظم قال لعلي عليهما الصلاة والسلام: إذا أقبل الناس إلى على كثرة العمل فعليك بصفو العمل. يعني أنت شوف الحجم، شوف الفائدة. يعني أنك إذا طيبت ألف مريض هذا حجم كبير، وأن لك بكل مريض أجر. أما إذا دكتور واكتشفت علاجا وألفت هذا العلاج استفاد منه عشرة ملايين بشر. أبو علي بن سينا، هل تعلمون أنه قبل ألف سنة لكنه ألف كتابا يسمى بالقانون في الطب؟ وهذا القانون إذا قبل 200 سنة موضع دراسة كل أطباء العالم بما فيها الاتحاد السوفيتي وبما فيها أمريكا وإنجلترا وفرنسا. يعني 800 سنة هذا الكتاب موضع تدريس وتدرس وترجمة في كل الجامعات الطبية العالمية. والآن أيضا هذا الكتاب من مصادر الطب القانون، إن شاء الله إذا ذهبتم إلى مصر أو إلى إيران أو إلى العراق أو ما أشبه، رجعوا مكتبات وقولوا نريد قانون ابن سينا، أبو علي ابن سينا. أنا كان عندي هذا الكتاب في كربلاء في العراق ولكنه نادر النسخة، أربع مجلدات وأحيانا يطبع في ثمان مجلدات ضخام، قانون ابن سينا في الطب، منهج جعل المنهج للحياة. هذا هو الشيء الذي يريد أن نتكلم الليلة حوله. يعني أن هؤلاء الشباب الجالسين هنا أو الشابات الجالسات هنا، هؤلاء يجب أن يجعلوا في قائمة تفكيرهم جعل مناهج حيوية للسير على تلك المناهج الحيوية. يعني أنه من باب المثال أنت في الرميسية أو أنت في الصليميخار أو أنت في الجهرة، يجب عليك لا وجوبا فقط أخلاقيا وإنما وجوبا شرعيا أنك إذا تمكنت تشترك مع أصدقاء آخرين في صنع مكتبة. إذا صنعت المكتبة أحيانا يمر على هذه المكتبة 100 عام وألوف الشباب يستفيدون من هذه المكتبة، وأنت السبب لهداية هؤلاء، لأن الهداية مو معناها فقط الإيمان بالله، الهداية أيضا العلم. الله تعالى يقول في القرآن الحكيم، يقول: إنا نرفع الذين يؤمنون والذين يؤتون العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكذلك إذا فتحت النادي السيد عبد الحسين شرف الدين الله يرحمه من علمائنا الكبار في لبنان فتح هناك في صور نادي باسم نادي الإمام الصادق للتباحث للتشاور لتبادل الأفكار وما أشبه. ومو واجب أن يكون ناديا دينيا لا، حتى أنا جماعة من أصدقائنا في مطار الكويت مربوطين بهندسة المطار قلت لهم افتحوا نادي لأجل الأمور المرتبطة بالطائرة حتى تتمكنوا بالمستقبل من وضع الخطوط لتحسين الطائرات. الذين يتقدمون في الحياة هؤلاء ليسوا أجنة ولا ملائكة. الذين يكتشفون، الذين يخترعون، الذين يتقدمون هؤلاء بشر مثلكم، وأحيان بشر أصغر منكم سنا أو أقل منكم مالا أو أقل منكم حرية، لكنهم في مناهج يسيرون ويسيرون حتى يصلوا. أما في بلادنا الإسلامية هذا الشيء قليل، موجود لكن قليل. منهج الحق ومنهج الباطل الذي ينتهج، يعني يفتح نظرا من باب المثال أضرب في منظرة أنه إنسان جاء وفتح ناديا أو فتح مكتبة أو فتح مجلة علمية، الشباب يرتادون النادي ويرتادون المكتبة ويطالعون المجلة العلمية. ولنفرض في نفس تلك المنطقة إنسان آخر جاء وفتح مبغى، هل الشباب يرتادون المبغى؟ أو فتح مجلة خلاعية، ألم نكن في بعض البلاد الإسلامية ولا نسميها مجلات خلاعية؟ أيضا الناس يأخذونها ويقرؤونها. ولكن مرة قرأت أن في بيروت تصدر 35 مجلة خلاعية، مجلة عارية، إني رأيت بعضها، لكن أن عددها 35 بالشهر بين أسبوعية وبين شهرية هذا عدد هائل. المجلة العلمية الشباب يقرؤونها والمجلة الخلاعية الشباب يقرؤونها، فالمهم أن تفتح مجلة علمية، والمهم أن تفتح ناديا طائريا، يعني مربوط بالطائرة، أو ناديا مربوط بصنع السيارات. الحقيقة من العجيب، وأنا قارنت هذا الشيء شخصا وأقول لكم قارنوا حتى تروا هذا الشيء بأم عيونكم. المجلات يومية تصدر عندنا وفي كل البلاد الإسلامية، مجلات مختلف الأنواع، حتى تصل إلى آخر المجلة أكو باب التعارف. في باب التعارف ترى يقول إني شاب عمري 20 سنة ومن مدينة كذا، وتصويره موجود، وهوايتي جمع الطوابع. الثاني يقول إني شاب عمري 18 سنة ومدينتي كذا واسمي كذا وهوايتي لعب الكرة. والثالث يقول هوايتي السباحة. والرابع يقول هوايتي مثلا كذا. والخامس يقول، وهذا أعجبهم، هوايتي مراسلة الجنسين. هل هذه مفاتيح الحقيقة؟ أن الإنسان يجمع الطوابع، هذا عمل الشاب النشط المثقف في بلد فيه مال وحرية وإمكانيات. أو هوايتي السباحة، أو هوايتي مراسلة الجنسين، أو هوايتي كذا من الأشياء التي لا تضر ولا تنفع أو تضر. أما هل رأيت في مجلاتنا على كثرتها تقول هوايتي اكتشاف ميكروب جديد؟ حقيقة أنا ما شاء، لكن أنا شايف في كتب الغربيين ومجلاتهم هذا الشيء، هوايتي صنع الطائرات. هوايتي تجميع السيارات، هوايتي التحسين في سير القطار، هوايتي تجميل المدينة. حاج يوسف كمال هذا الرجل المشهور المحسن حفظه الله جاء من اسبانيا، يقول في اسبانيا يدخلون الديكور في كل شيء، ولذا ترى اسبانيا قطعا من الجمال والروعه. مثلا مثل هو قال من باب المثال، احيانا الانسان يجد في اي بلد من بلاد ما حديقه، وجد الله العاملين بالحديقه حكومه او شعبا، يقول هناك ما يعملون حديقة، نفس الحديقة يسوون ديكور. ديكور يعني شنو؟ يعني يجعلون هذه الحديقة ذات 20 مترا في شكل هلالين ونجمتين ومزارية، حتى أن الإنسان إذا رأى الحديقة وبنفس النسبة رأى الدكان والبيت والحائط والشباك، يرى على طول الخط الجمال والروعة. هل ذكر شبابنا أو رأيت في مجلاتنا ذات مرة أن يقول شاب إن هوايتي إدخال الروعة والجمال في حدائق البلد؟ أو هل رأيت أن يقول شاب من شبابنا أن هوايتي مع جماعة آخرين من أصدقائنا أن نبلط الأرصفة؟ ما عندنا، ولماذا ما عندنا؟ ولماذا نحن متأخرون؟ ولماذا المكتشفون والعلماء والمفكرون والمخترعون كلهم من لندن ومن باريس ومن نيويورك ومن موسكو وحتى من بكين؟ هل تعلمون أن بكين عمرها الآن ما يقارب 30 سنة فقط؟ لأن بكين تحررت من نير الاستعمار في سنة 48 والآن 78، يعني 30 سنة عمرها، بينما هم يصنعون الطائرة والسيارة والدبابة وحتى الذرة، وبينما نحن المسلمين كم عمرنا وكم حضارتنا وكم أموالنا وكم سوابقنا، والآن نعيش في الحضارة كضيوف، ضيوف الحضارة. نعم، يعني أنت إذا جئت إلى هذه الديوانية ترى مروحة، لكن المروحة مو لنا، وترى الكهرباء والكهرباء والمصابيح مو لنا، وترى المكبر والمكبرة مو لنا، وترى التليفون والتليفون مو لنا، وترى الكونديشن والكونديشن مو لنا، وترى الساعة والساعة مو لنا، وترى كل شيء مو لنا. يعني نحن ضيوف، ضيوف شنو؟ يعني تروح إلى مثلا لندن ضيف أنت، ترى القطار والسيارة والطائرة والشارع والفندق وكل هذا لك، وأنت تستفيد منها، لكن مو لك. نحن يجب علينا أن نفكر في هذا الشيء، ونفكر طويلا طويلا. لا تقول الأسباب غير مهيئة، في الحقيقة كل مكتشف الأسباب لم تكن مهيئة له، كما نزعم نحن من أن الأسباب يجب أن تتوفر وتتوفر وتتوفر. في طوكيو، ما لأيكم عندكم كتاب حول الفلك؟ رجعوا هذا الكتاب حول الفلك في هذه القصة التي أنقلها، لأن هذه القصة موجود في كل الكتب الفلكية العالمية. شاب يدرس في الثانوية، هذا قصة ما قبل 20 سنة أو أقل أو أكثر، هالحوالي، يدرس في الثانوية، يعني ثقافته ثقافة ثانوية، ثم لا يتمكن من أن يعيش نفسه، لأن الحكومة لا تعيشه وعائلته ما عندهم فلوس وأبوه ميت، فصباحا إلى ظهرا يذهب للدراسة في المدرسة، وبعد الظهر يأكل غذاءه ويركض إلى محل حداد. يا شباب اسمعوا، يركض إلى محل حداد، حداد صانع حداد، في قبال أجر بسيط يعيش به نفسه وأمه العجوز ولباسه ودراسته ومدرسته، وكما تعلمون في كثير من بلاد العالم حتى المدرسة بفلوس وحتى الكتاب بفلوس وحتى مرافق المدرسة بفلوس، وأنتم لا تعطون الفلوس لأي شيء، مجان كل شيء. بقي العمل. أنا أذكر في العراق في أيام كنت أنا هنا المتوسطة والثانوية كانت بفلوس، إذن من الطلاب يأتون إلي ويقولون إحنا سيدنا عطنا فلوس نعيش عائلتنا، لكن الفلوس المتوسطة ما عندنا، وبالتالي شكون الفلوس المتوسطة 10 ثانية، فأعرف ولا دقيقة. أكثر البلاد في العالم المدارس بفلوس، البلاد تستطيع، وحتى الابتدائية بفلوس. هذا الولد من هذا القبيل فيحتاج إلى إدارة عائلته الصغيرة المكونة من أمه ومنه، ويحتاج إلى فلوس لأكله لباسه مسكنه مدرسته. فعصبياتي يروح إلى أين؟ إلى حدادة صانع حداد يشتغل، لكن عنده هواية، هواية من الطوابع ثابت، صحيح جمع الطوابع، لكن أهم أكون أو هواية لعب الكرة، صحيح لعب الكرة، لكن مو صرف الوقت كله في لعب الكرة. أما مراسلة الجنسين فهذا محرم شرعا. أي معنى أن الفتاة تراسل ولدا أجنبيا أو فتى وشابا يراسل فتاة أجنبية؟ هذا حرام شرعا. هذا الولد عنده هواية، ولد عمره 15-16 سنة، ويروح صباحا مدرسة وعصرا يشتغل في الحدادة وعنده هواية. الهواية شنو؟ من هذا الدخل الصغير الحقير جمع فلوس واشترى تلسكوب. تلسكوب يعني الذي يشوف الأبعاد، لأنه بعد تلسكوب يشوف الأبعاد، وعندنا ميكروسكوب يشوف الذرة والميكروبات. اشترى تلسكوب بهذه الفلوس. لما يأتي من الحدادة وهو مرهق وواضح مرهق، خدمة البيت، دراسة، دكان، ويأتي إلى البيت يروح ينام، لا يروح ينام، عنده رواية، يجي إلى السطح مال بيتهم، قلت إذا عندهم كتب في علم الفلك راجعوا هذا الشيء الذي أقوله، يروح إلى السطح ويأخذ هذا التلسكوب والذي يرى الأبعاد وينظر إلى الأنجم ووضعها وكيفيتها وصورها وحركاتها. لكن شاب في الثانوية وهو حداد، هل يفهم شيئا من السماء؟ نعم يفهم، هوايته هذا ليلية، يذهب ويطالع الأنجمة ويدقق ويكتب ملاحظات، ثم يطابق هذه الملاحظات مع كتب علم الفلك، يشوف نفس الشيء. مثلا كاتبين في علم الفلك بنات النعش، بنات النعش أتوا أنجم في السماء في القطب الشمالي، ويسمى بالدب الأكبر والدب الأصغر، يسمى بنات النعش، 4 كنعش نعش ميت، و3 مثل بنات ورائه، ولهذا يسمى ببنات النعش. مثلا يطالع في الهواء وفي الفلك بنات النعش، 4 أنجم كشكل نعش وكابوس مال الأموات، الثلاث أنجم وراء بنات النعش، هذه كبنات لميت، صوروا هكذا علماء الزلامة النجوميين. فهذا يطالع يشوف نفس الشيء الذي هو رأى بسبب هذا المجهر وبسبب هذا التلسكوب، نفسه موجود في الكتاب صح. أو يرى مثلا سنبلة، ميزان، عقرب، لأن كل هذه صور في السماء، هذه أنجم بشكل صور في السماء كمنطقة السماء 12، وكل يوم تقرأون بالجرائد والمجلات وموجود صورها، حمل، ثور، جوزاء، سرطان، أسد، سنبلة، ميزان، عقرب، قوس، جدي، دل، حوت، نعش، إذن كمنطقة حول السماء. ثم أكو بعد ذلك 36 صورة أخرى في السماء أيضا اكتشفها القدماء قبل 5000 سنة، والعلماء الجدد أيضا صدقوها. المرأة ذات السلسلة والنسر الواقع والنسر الطائر والسماك، والرمحين وإلا 48 صورة السماء اكتشفها اليونان القديم وقبل اليونان وبعد اليونان وإلى اليوم. صح، هم يلاحظ السماء ويسجل ثم يطابقه إلى كتب، أن كتبهم ما عجم على أساب يأتي إلى المكتب المكتبات العامة يطبقها الصور التي كتبها ويشوف هذه الصورة مطابقة إلى ماذا؟ إلى الصور. وإذا به يرى مذنبا، مذنب تسمى النجوم تسمى بالمذنبات، يعني عبارة عن النجمة ثم لها ذنب طويل من النور، واحيانا طول الذنب يصل الى مليون كيلومتر او اكثر من مليون كيلومتر، هذا يسمى المذنب. هذه الانجم المذنبه لها تاثيرات في الكون وتاثيرات في عالمنا الارضي. وقبل 70 سنة ظهر مذنب ويقيه الشجر الكبار الذي عمره 60-70 سنة، رأوا هذا المذنب. أنا ما شريت مذنب واقع إلا رأينا مذنبا صغيرا في العراق قبل 15-16 سنة، لأن المذنبات أيضا تسير في الفلك كسير الكواكب والشمس والقمر وما أشبه، فأحيانا تظهر وأحيانا تختفي. فإذا ظهر المذنب الفلكيون يقول مثلا يصبح الأمطار كثيرة، تصبح الأمراض كثيرة، يصبح الرخاء زائدا، تصبح الحروب كثيرة. المذنبات لها تأثيرات علمية واجتماعية اعتقادية سياسية أجوائية بحرية في عالمنا الأرضي، ولذا علماء الفلك يعطون للمذنبات أهمية خاصة. رأى مذنب في الزاوية الفلانية من السماء قرب النجمة الفلانية، صورها بالليل، جاء صباحا إلى المكتب يراجعها، قال المذنب مقبول، تصوير مو موجود، لأن المذنبات محصورة عددها في عند الفلان. الليلة الثانية راح شافه مو موجود، الليلة الثالثة المذنب موجود تصويره في القواميس الفلكية مو موجود، 4 مرات 5 مرات 10 مرات كرر على الشيء شغله مو موجود. جاء الى مرشد الاطلاعات الفلكية في طوكيو وقال لهم اني اكتشفت هذا الشيء الى مدير المرصد. المدير المرصد شاف هذا عمره قليل 16-17 سنة، قال ما ثقافته يا ولد، قال ثقافتي ثانوية في فلان مدرسة. قال انت اكتشفت هذا الشيء؟ قال لي انا اكتشفت. قال المعاونة كمان؟ قال المعاونة لا أحد. ومن أين تعيش أنت أيها الولد؟ من الحجازة. وكيف اكتشفت هذا الشيء؟ قال إني هوايتي اكتشاف الفلك، في قبال شباب آخر الزمان الذي اكتشف هوايتهم لعب الكرة. قال لها أين اكتشفته؟ في سطح بيتنا. قال انا الليلة تعال حتى اجي الى سطح بيتك اشوف تطبق او تكلم، لان هذا الشيء اكبر من حجمك. قال بالخمس بالليل راح لهم بعد المدرسة وبعد الحدادة بالليل لما طلعوا الرفع عثمان الى الحدادة، راح مدير المرصد، معاون المرصد، كاتب المرصد، مهندس المرصد، جماعة جاءوا، لان هذا حدث، اذا يطلق حدث يعني حدث مهم في عالم الفلك. جاءوا إلى بيته فرأوا أجهزته البسيطة، المجهر البسيط اللي عنده والأقواس التي نفذها وما أشبه، رأوها قالوا أين هذا النجم؟ خاضع شوي يظهر هذا النجم حتى مثلا يظلم الدنيا ظلمة كثيرة، فبقوا وإذا أراهم النجم موجود بالمجهر يشوفون النجم موجود. الحقيقة إذا أنت مكتشف هذا الشيء فتستحق أكبر جائزة في علم الفلك في يومنا هذا وفي شهرنا هذا. ولكن قدم راجع راجعهم قدم، هذول اتفقدوا بكل المراصد العالمية، يعني مرصد لندن ومرصد نيويورك ومرصد موسكو ومرصد باريس، المراصد الموجودة ذات اليوم قبل 20 سنة، أقول بس مرصد قبل 20 سنة. هل وجدتم هذا المذنب أنتم في الفلك؟ لا لا لا لا لا لا ما وجدتم. وإذا بهم يحتفون هذا الولد بأكبر احتفاء، أولا سجلوا المذنب باسمه مذنب غالي، لذلك الولد قال هذا الولد الحداد ذو الثقافة التي يفعل قال يعني لأن ثلاثة من قاعدتهم لتشجيع أهل العلم والعلماء بمجرد أن يكتشف إنسان شيئا يسمون ذلك المكتشف باسمه قاعدة ويعلموا في العالم أن الاكتشاف من عندنا حدث سواء الاطلاع الفلكية في العالم أعلنوها أن هذا الاكتشاف هو اكتشاف المذنب واحد من أولادنا واحد من اليابانيين واحد من أهل طوكيو اسمه هذه بهذه الخصوصية هو المكتشف وجعلوا أسامي باسم هذا الولد للشوارع وجعلوا مدارس باسم هذا الولد في العواصم العالمية ومذنب هذه لاحظوا هذا الشيء البسيط فالصانع حداد دراسته الثانوية يأتي منه كشف عظيم شكرا عند شباب ما شاء الله لنغير من حقيقتنا ومن أحوالنا حتى نتقدم وطريق التقدم واضح طريق واضح واضح بس يحتاج الى الاتباع والتدبر الحقيقه اذا هيئنا نحن ذاك الولد بلا تهيئ وصل ومكتشف الميكروب فاكتور بلا تهيئ وصل ومكتشف السرطان والسل يعني ميكروبات هذه الحيوانات وهذه الامراض بلا تهيئ كانوا يصلون اما اذا هيئنا فنعم المخلوق لنغير لا تقل أن الشاب لا تنظر إلى نار نفسك نظرة صغيرة يقولون في علم النفس الإنسان يجب أن يكون له حالتان حالة الصغر أمام الناس متواضع وحالة الكبر والثقة بالنفس والاعتزاز في قبال أنا شخص وأنا أيضا قادر أولئك الذين عملوا وصنعوا واكتشفوا هؤلاء ما كانوا عمالقة ولا كانوا أجنة ولا كانوا ملائكة ولا كان عمر أحدهم 80 أو 90 سنة كن كانوا مثلنا صغار وأحيانا تجد مكتشفا عظيما وعمره 20 سنة وعمره 30 سنة وعمره 25 سنة أحد علمائنا الكبار هذا يسمى بصاحب الجواهر ألف موسوعة فقهية وحيد في العالم هذا الموسوعة الفقهية ولا أبالغ لما أقول وحيد في العالم بالنسبة إلى الفقه الإسلامي هذا شرع في هذا الكتاب وعمره 20 سنة فقط وانتهى من تأليفه وعمره 55 سنة يعني في إصدار 35 سنة ألف هذه الموسوعة الفقهية الإسلامية الهائلة التي تحتوي على ما يقارب 1,000,000 فقه إسلامي صعب الجواب معروف قبته في النجف الأشرف إن شاء الله إذا ذهبت من النجف الأشرف إلى العراق بعد زيارة الإمام أمير المؤمنين قولوا إننا نريد أن نزور هذا العالم صاحب الجواهر قبره وناوله قبة وضريح وعام صاحب الجواهر وتعلمون أنه كيف كان يعيش فقير يألف وهو فقير لا يملك إلا ثمرات يأكلها صاحب الجواهر وأسرته إلى اليوم مشهور في العراق بأسرة الجواهري لأن تم كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ما يقارب 1,000,000 حكم أبو في هذا الشيء وحده ألف وهو في حالة فقر شباب يصنعون الأشياء شباب لهم هوايات ثم يصلون أما هواية جمع الطابع هذا أخير يصبح مكتشف هواية مراسلة الجنسين أخير يصبح مخترع لا إننا يجب علينا أن نهيئ الأجواء الخارجية والنفسية وإلا نبقى في أخير القاتل أبو أحد الشعراء المشهورين ويسمى سعدي هذا معروف هذا رجل من شيراز وهذا من عظمته يقولون 700 سنة لأنه هو كان يعيش قبل 700 سنة من عظمته يقولون انه في خلال 700 سنة ما جاء شاعر فاهم للحياة حكيما من هذا الطراز. 700 سنة ما جاء مثله. لماذا؟ لأنه ينقلون في أحواله وعلان قبره بشيراز ويقول كثير منكم رأيتم قبره. وأنا شخصيا ذات مرة في دمشق كنت قبل 22 سنة رأيت فرد شارع باسم شارع سعدي، وكلكم رأيتم بقاقيل في الكويت وغير بقاقيل، بقالة سعدي، بخار سعدي في كل العالم، حتى في موسكو لهذا الشاعر اسم، وحتى في لندن لهذا الشاعر اسم، لأنه ناضي فاهم الحياة، أفرغ فهمه للحياة في أشعار. أنا ما من سبع سنة إلى هسه ننظر النسخة الثانية للسعدي موت. يذكرون في أحوال هذا الرجل لماذا صار هكذا من مليانات من ملايين مليارات من الناس. يقولون أنه درس في جامعة النظامية، المدرسة النظامية، كان في الحقيقة سابقا عندنا تشويق وعمل وكل شيء في وقت الإسلام قائم، وفي وقت الإسلام يلاحظ كل جوانب الحياة. كانت مدرسة نظامية في بغداد أسسها أحد العلماء وهو كان وزير الملك في نفس الوقت، اسم العالم نظام الملك، واسم الملك ملك شاه. من السلاجقة، انتوا قارين شباب في كتب المدارس احوال السلاجقة. السلاجقة هؤلاء قبل تقريبا 700 سنة جاءوا للعراق وحكموا العراق، وهذا الوزير كان لهم وزير كبير وشخصية يسمى نظام الملك، له محبة بالعلم والعلماء والثقافة والحضارة. هذا هل يأتي بغداد المدرسة النظامية؟ لكن أي مدرسة في الحقيقة أنا ولو أنه ما شايف كل مدارس العالم وما شايف كل مدارس العالم، لكن كل ما قرأت عن مدارس العالم لا تصل إلى هذه المدرسة. هذه المدرسة كانت تهيئ لطلابها أولا كل أقسام العلوم لذلك اليوم، كل أقسام العلم، وهذا شيء متوفر في العالم هذا. جامعة هارفارد أكو، هذه جامعة سبا أكو، جامعة كامبرج أكو، جامعة سوربون أكو، هذا شيء، وهو مخترع هذا الشيء. كل أقسام العلوم والمعرفة جمعها في مدرسة واحدة، ومدرسة مو مثل مدرسة الأعظمها، مدرسة يعني بمقدار ولد الباب أو بمقدار ربع الكويت، مدرسة النظامية. وكان يشجع العلم والعلماء بكل أنحاء التشجيع. وفوق ذلك والذي ما وجدت مثله في كل العالم المعاصر، أنه إذا جاءه طالب، الآن شلون طلابنا يذهبون إلى لندن ونيويورك وباريس للدراسة، ذاك الوقت بغداد عاصمة وحاضرة العالم الإسلامي، فيأتون إليه من المغرب والمشرق والمسلم والكافر واليهودية والمسيحية ومختلف الدراسات. فكان من جملة ما يهيئ لهؤلاء الطلاب شنو؟ أنه يقول لهم أي منكم يريد الزوجة إني أزوجها من فتاة حسب رغبتها، ونعطيه ملحقا بالمدرسة دارا. فما دام هو يدرس في المدرسة ومدة عمر الدراسة في المدرسة 30 سنة، هذه زوجته. فإذا بعد ذلك أراد أن يرجع إلى بلاده، أراد أن يتخذها معه ويذهب بها إلى بلده، فبها وجهه. وإذا لا يريد هذا فليطلقها وليذهب هو وحده. وعلي وعلى المدرسة النظامية وعلى نظام الملك نفقة الزوجة والدار والزوج والدراسة حتى يدرسوا بفارغ صبر. فقلتم منهم يأتون بزوجاتهم بطبيعة الحال، متزوجين ويأتون إلى هذه المدرسة ما يحتاجون إلى الزوجة. أما إذا ما عند الزوجة يرغبه نظام الملك في الزواج. هذه المدرسة خرجت فطاح العلماء من جملة ملكة، 30 سنة درست في هذه المدرسة، 30 سنة بلا انقطاع، لأنه ما يقدر الروح إلى أي مكان، زوجته معه وأهله معه ومعاشه مكفى من كل شيء، ليل نهار يدرس. من الطبيعي أن إنسانا يدرس هكذا يتخرج بالسعدي، ليس له هم في الحياة إلا الدراسة ليل نهار صباح مساء، ونفقته مؤمنة وداره مؤمنة ودراسته مؤمنة ومكتبته مؤمنة ومدرسه مؤمنون. فإذا قلنا لنجعل مناهج حتى نرتي مدارس، مكتبات، نوادي، مؤسسات، صناديق خيرية. ذات مرة إني قلت هذا الشيء أظن في المسجد، في الحقيقة تعلمون أنه أي تكليف علينا نحن بالنسبة إلى بناتنا وأولادنا، تعلمون أن في نفس أصدقائنا ما يقارب 200-400-500 بين شاب وشاب لا يتمكن من الزواج لأنه لا يملك دارا ولا يملك مالا مهرا ولا يملك مستقبلا. لو كانت عندنا صناديق خيرية هل لم نكن نزوج هؤلاء حتى ينجبوا أولادا ويحفظوا أنفسهم وحتى نحل مشكلة اجتماعية؟ ما أقول هذا شيء كتحسر، وإنما وجوب جعل الطرق. هذا هو صناديق خيرية للإسلام، صناديق خيرية للزواج، صناديق خيرية لتشغيل العاملين، صناديق خيرية لتشجيع المتفوقين. طالب يتفوق في احد مدارسنا، في احدى مدارسنا، صحيح انه يكتبون في الجريدة اسمه وانتهى كل شيء، او كانت جائزة بسيطة وكان الله غفورا رحيما. اما اذا هذا الطالب قلنا نحن صندوق لنا خيري، ايضا الطالب المتفوق نحن بالاستعداد ان نزودك بالمال الكافي حتى تذهب الى اي جامعة شئت وتدرس هناك وتتخرج دكتور او بروفيسور او اكثر، تعلمون اي طاقات نستغلها للعمل؟ يجب ان تكون هذه الاشياء لنا. المسلمون كانت لهم، يا شباب اقرأوا تاريخ الإسلام، تاريخ المسلمين، تاريخ الحكومات الإسلامية، تاريخ المدارس الإسلامية. كان في مصر في أيام قلاوون حاكم يسمى قلاوون، حاكم تركي اسمه قلاوون، في أيامه رجع التاريخ، العالم إلى اليوم يعترف بأنه ليس له مستشفى كمستشفى قلاوون. العالم يعترف، راجعوا الكتب شوفوا. هذا الرجل قلاوون الحاكم الأعلى في مصر ذاك اليوم فتح مستشفيات، مستشفيات أقوالهم في كل العالم وكثير منها مجانية، لكن هذه المستشفيات مستشفيات قلاوون امتيازها أنه يتقبل حتى غير المريض. فكان قلاوون معطي أوامر إلى وزير الصحة عنده، قال أن هؤلاء الذين يأتون إلى المستشفيات أحيانا لا مرضى، وإنما يأتون إلى المستشفى لأجل الفرار من عيش ومن تكاليف الحياة بطالب. بطالب كانت في العالم السابق وفي عالم اليوم، ولو أن بطالب في عالم اليوم أكثر لقصة طويلة إن شاء الله ذات مرة أخرى نقول القصة. فكان قائد إلى وزير صحته قلاوون أن مستشفيات لأي إنسان يدخلها يقبلوه ولو مو مريض، لأن هؤلاء يفرون من صعوبة العيش ولا بأس، ونحن نريد مساعدة المريض والصحيح. فكثير من الناس في أيام البطالة ما عندهم مثلا أكل شرب، كانوا يأتون إلى مستشفيات قلاوون، وهناك الطبيب الأخصائي يبحثهم ويسأل من هل أنت مريض؟ إذا أنت مريض تظن في ركات المرض وفي صالات المرض، وإذا أنت مو مريض عندنا صالات أخرى. قسم منهم بخجل أو بغير خجل يقولون لا إحنا مو مرضى، وإنما صعوبة العيش ألجأتنا إلى المستشفى ويتفضلون. وبعد أن يخرج كل مريض وكل غير مريض يزودوه بملابس وبمال، يقولون لماذا؟ يقولون أن هذا الإنسان في مدة كونه في المستشفى ما تمكن من الاكتساب، فما عنده مال. الآن يخرج قسم من الناس عندهم ذخائر وعندهم أرصدة، هذا صحيح، أما قسم من الناس ما عندهم ثمار ماكو. قبل يوم كنت عامل يقول لي سيدي إذا أنا ما أشتغل أموت جوعا لا ما. طيب أنت كم تقدر تغلى؟ قلت بتتمكن على أنه مثلا نفس اليوم تشتغل؟ قال أنا عامل دنة وإذا ما أشتغل في الحقيقة ما عندي لا أكل لا أي شيء، أموت نوع من الناس في العالم. فما تحجب صيامي؟ قلت له العلماء يقولون صوم في الصحر واذهب واشتغل، فإذا اشتد بك العطش فاشرب الماء. العلماء يقولون هذا الشيء جائز لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكانت المستشفى مستشفيات قلاوون تقول إن هذا الإنسان الذي كان في المستشفى معناه 10 أيام 20 يوم شهر شهرين أكثر أقل لم يشتغل، وإذا خرج من المستشفى بعد على حالة النقاهة وفي حالة النقاهة ما يتمكن من الشغل، حداد، نجار، بقال، خباز، عامل، فيزودوا بالمال حتى مدة نقاحته وضحته المتعقبة للمستشفى يقضيها بفلوس المستشفى. يا شباب هل قارين في أي كتاب حتى في نيويورك هالشكل قانونكو؟ أنا ما قارين ملابس وضيافة وبعد ذلك فلوس غير ملابس المستشفى اللي يلبسها في حالة المرض، لا، وقت اللي يطلع يبطو قاط لباس كامل. تعاونوا على البر والتقوى. المسلمون في الحقيقة وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأنهم كانوا إنسانا، لأنه كانوا مسلمين. من الصحيح أن تقول أن قسما من الناس أيضا يصبحون كلا على مستشفى قلاوون، هذا صحيح، لكنه أنتم أغلقكم أصلا حدائق في البيوت، حديقتكم يشرب فيها الماء 100 من الأشواك لأجل 20 من الورود. قلاوون كان هالشكل يفكر، يقول صحيح أن بعض الناس يأتون هنا تكل على المستشفى، لكن إني ألاحظ أولئك الذين يأتون إلى المستشفى وقد انقطع بهم الشغل لأجل أولئك. أحترم هؤلاء كما يقول الشاعر، لأجل عين 1000 عين تكرم. يعني تريد إكرام عين، تريد دعوة إنسان شخصية، تدعو معه زوجته وولده وخادمه وصديقه وسائقه لأجله. هكذا كنا، ولماذا ولهذا صعدنا وكتبنا أجمل التواريخ، لكن من يوم صارت البطالة مهنتنا وعدم التفكر وعدم العمل وعدم الحركة انحققنا. الطائر مدام يطير يصعد، وإذا أوقف جناحيه ينزل. هذا قاعدة الجنة، وأنت نفس الطائر والبشر نفس الطائر. إذن انتهينا إلى أمرين. الأمر الأول ونكررها يا شباب ويا شابات، هذا مو خاص الشباب، الشابات أيضا، راجعوا في المخترعين قسم منهن فتيات، فتاة مخترعة كبيرة. وفي أصفهان أكو امرأة مجتهدة، الأصفهانيين في المجلس يقولون هذا الشيء، العلوية الهاشمية مجتهدة ولها تآليف، وإني رأيت تآليفها، تآليف جدا عظيمة عندها، تآليف موجودة في المكتبات راجعوا شوفوا، تآليف العلوي، تآليف العلوية الهاشمية. قال مو خاص الشباب، أقول ولكم أيها الفتيات أيضا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم ماذا؟ ومسلمة. ولا من المسلم الذي قال؟ نتيجة هذا المتحف أمران، الأمر الأول على شبابنا أن يرفعوا من مستويات بلادنا. حتى بعد 10 سنوات نقرأ أن الشاب الفلاني الكويتي اكتشف طائرة فلانية، اكتشف الميكروب الفلاني، اكتشف الموج الفلاني بالعالم، لأن العالم توجه للأمواج. اكتشف اخترع، لا يقول ياباني ويوناني وقبرصي ونيويوركي ولندني، وأما كويتي صفر، أما عراقي صفر، أما إيراني صفر، أما مصري صفر، أما سوري صفر، أما باكستاني صفر. لماذا؟ نحن أصفار. إلى الآن هذه الدرجة التي تجعلها تحت لسانة الإذن شنو؟ درجة فهرنهايت. فهرنهايت رجل ألماني تكتب هذه الدرجة، درجة فهرنهايت. مفكر لأنه اكتشف شيئا تعين أنك مريض أو غير مريض، ذو حمى أو غير ذو حمى، وكم درجة حمى وكم درجة ضعف. إلى 30 معدل تحته ضعف فوقه حمى، درجة فهرنهايت. لكن ما تعلم درجة محمد. اكتشاف علي، اختراع حمزة، أدنى مقر. الشيء الأول من الضروري علينا الشباب أن نهتم حتى نقرأ بالمجلات فلان عمره فلان هوايته اكتشاف ميكروب السرطان، مو هوايته جمع الطوابع أو كرة الطائرة أو كرة السلة أو السباحة أو العدو. هذا الشيء الأول، الشباب يشتغلون ويعملون ويثابرون. الشيء الثاني، واجب علينا نحن آباء وأمهات وأثرياء وفقراء وشباب وشيوخ وكبار وصغار، جعل المناهج للحياة. المناهج تعني المدارس، يعني النوادي، يعني المؤسسات، يعني المكتبات، يعني الصناديق الخيرية، يعني العمل محل إشعاع. وبهذه الآية المباركة التي تلوناها الله سبحانه وتعالى يشير إلى تحفيز لنا بهذه الجهة في قصة داود، حيث يقول علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أبو حسن يقول أنه قسم من الناس يقولون أن داود كان يستعمل آلات موسيقى. الجواب لا، هذا كذب. الرحمن الرحيم. إنسان يسأل هل يجوز الزرع أجزاء الحيوان في جسد الإنسان؟ الجواب نعم جائز. إنسان يسأل يقول أكبرت في الكويت ثم ذهبت إلى بلد لم يكن بعد فيه المغرب، فهل يجوز أن آكل هناك؟ نعم جائز. وإنسان يسأل أنه إذا وقع اختلاف في الهلال ماذا أصنع؟ الجواب، الاختلاف في الهلال إذا هناك حكم شاهدان عادلان بالهلال أو حكم مجتهد عادل بالهلال، الهلال يصنع أو أنت رأيته شخصيا. إنسان يسأل ما معنى الجهاد بالنفس؟ جهاد بالنفس مقابل جهاد بالمال، يعني أن الإنسان يأخذ السيف يحارب في تحت لواء رسول الله، هذا يسمى جهاد بالنفس. أعطيت 1000 دينار وطبعت كتابا، هذا يسمى الجهاد بالمال. إنسان يقول هل لا يجوز التقليد فقط في الله أو في كل أصول الدين؟ الجواب، في كل أصول الدين لا يجوز التقليد، ويجب أن يكون عند دليل واقتناع. Thank you. الإنسان مثلا يقول على أنه مشاهدة التلفزيون حرام، الجواب إذا كان فيه صور خليعة حرام، أما أفلام أدنية، أفلام حربية، أفلام اقتصادية، أفلام زراعية وما أشبه مو حرام. الإنسان يقول أنه يقول ما أجمل سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كيف؟ الجواب واضح، يعني أنه بالحكمة، بالهدوء، بالعقل، بمختلف الأنواع الهادئة المؤثرة والمثمرة أدعو إلى الله.